أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء لشخصية من أعظم الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية، وهي شخصية كتب الله عز وجل لمنهجها القبول في الأرض، فما أكثر من يقتدي بهذه الشخصية، مع أنها ليست في زمن الصحابة ولا التابعين، إنما كانت تعيش في القرن الثالث الهجري. هذه الشخصية عندما توفيت يقول من حضر الجنازة: لم يجتمع في جاهلية ولا في إسلام مثل هذا العدد، لقد وصل العدد في جنازته إلى 1000 1000، مليون إنسان في جنازته في القرن الثالث الهجري، يعني مع الأعداد التي كانت تعيش في ذلك الزمن. تخيل هذا الرقم 1000 1000، وكان في 60 ألف من النساء على قبره، وصلوا إلى قبره لتشيع جنازته، وفتحت كل الشوارع في المدينة التي مات فيها، وكان الناس يدعون الناس الذين يمرون في الشوارع إلى الدخول البيوت للوضوء للصلاة على هذا الإمام الجليل الذي توفي في القرن الثالث الهجري. عندما مات ورأى النصارى واليهود والمجوس هذه الجموع الهائلة وهذه الخشية والرهبة في قلوب الناس، عندما مات هذا الإمام الجليل أسلم في يوم وفاته 20 ألفا من النصارى والمجوس واليهود. متخيلين الرقم ده؟ شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية، خد قرار جريء جدا يشبهه المؤرخون والفقهاء والعلماء المسلمون الموثوق فيهم، يشبهون هذا القرار بقرار الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حرب المرتدين. تخيلوا أي شخصية هذه وأي درجة هذه. هذه درجة وشخصية الإمام الجليل الحبر العظيم العلامة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أحمد بن حنبل من كبار علماء المسلمين، وهو صاحب المذهب الفقهي المعروف المذهب الحنبلي، وهو رابع مذهب في المذاهب المعروفة المشهورة، رابع واحد في الترتيب الزمني. الأول مذهب الإمام مالك، ثم مذهب أبي حنيفة، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل كترتيب زمني حسب ظهور الأئمة والعلماء. الإمام أحمد بن حنبل، قبل أن نتعرض للقرار الجريء الذي أخذه ونأخذ فكرة عن نشأته وكيف وصل إلى الإمكانيات التي أهلته لأن يأخذ مثل هذا القرار العظيم، منذ الأيام الأولى لحياته رحمه الله وهو يربى على العلم وعلى الفضيلة وعلى الدين وعلى الشريعة، مع أنه ربي يتيما فقيرا. تخيلوا يا إخواني، لم يكن له أب، ومع ذلك كانت أمه بألف رجل، كانت تربيه أفضل تربية، وكانت تذهب به إلى مجالس العلم، وكان العالم في ذلك الوقت العالم الإسلامي يتعجب، الآباء يتعجبون كيف لهذا الطفل النابه أن يصل إلى هذه الدرجة وليس له أب يصرف عليه وينفق عليه، بينما أبناؤنا في الدرجة الثانية والثالثة والعاشرة وأبعد من ذلك بالقياس له. أحمد بن حنبل رحمه الله كان يتناقش كثيرا مع أمه في أن تسمح له وهو في السادسة من عمره أو السابعة من عمره، يعني لسه 6 سنوات أو 7 سنوات، أن يذهب إلى المسجد قبل صلاة الفجر وليس عند صلاة الفجر كما تريد أمه. كان يريد أن يذهب مبكرا قبل صلاة الفجر ليستطيع أن يجد مكانا مناسبا ليحضر فيه الدروس بعد صلاة الفجر. انظروا إلى هذه الحمية العلمية في هذا السن المبكرة. يقول الهيثم ابن جميل وهو أستاذه الذي رباه وعلمه، قال: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. ويقول يزيد ابن هارون أنه كان يعظم ويجل ويبجل أحمد بن حنبل وهو طفل صغير يجلس إلى جنبه. ويزيد بن هارون من أكبر علماء الحديث الذين علموا أحمد بن حنبل رحمه الله. ويقول الشافعي، والشافعي على فكرة أستاذ أحمد بن حنبل، يعني أحمد بن حنبل من تلامذة الشافعي، ومع ذلك يقول الشافعي يخاطب أحمد بن حنبل يقول له: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. تخيل، انظر انظر إلى كلام الشافعي رحمه الله يقول لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم بالأخبار الصحيح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، في أي بلد أذهب إليه، لكن دلني عليه. لا يمتنع الشافعي رحمه الله أن يذكر هذه المعلومة، كان في قمة التواضع، لكن في نفس الوقت انظر إلى الشاهد، هذا الحبر العالم كان يعلم أكثر من أساتذته. القرار الذي نتحدث عنه في حياة أحمد بن حنبل، والذي قارنه الكثيرون بالقرار الذي أخذه الصديق رضي الله عنه وأرضاه في زمان الردة، هذا القرار هو الوقوف أمام المعتزلة في قضية خلق القرآن. ما هي قضية خلق القرآن ومن هم المعتزلة؟ المعتزلة مدرسة فكرية ظهرت في العالم الإسلامي في أواخر أيام هارون الرشيد، لكنها ظهرت بشكل كبير جدا في أيام المأمون ابن هارون الرشيد. وهذه الفرقة المعتزلة اعتمدت في كثير من أحوالها على كتب فلاسفة اليونان، وهذه الكتب أخرجتها بشكل كبير عن المبادئ الإسلامية الصحيحة وعن العقيدة الإسلامية الصحيحة، فابتدعت أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، ومن هذه الأمور قضية خلق القرآن. قالوا إن القرآن مخلوق، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله وكبار علماء الإسلام أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، يعني كلام الله عز وجل أزلي قديم، هو مع الله عز وجل، والله عز وجل ليس له أول وليس له آخر، فهو كلامه سبحانه وتعالى. لكن أصر المعتزلة وعلى رأسهم رجل اسمه أحمد ابن أبي دؤاد، أصروا على أن كلام القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، وفي ذلك تداعيات خطيرة يا إخواني ويا أخواتي. التداعيات الخطيرة أن كل مخلوق يعتريه النقص، فإذا كان القرآن مخلوقا فيعتريه النقص. التداعيات الخطيرة أنهم لا يثبتون الكلام لله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. التداعيات الخطيرة أن كل مخلوق يفنى، كل مخلوق يموت، وبذلك فالقرآن لا يحفظ على هذا، على هذه المقولة، وهذا مخالف لما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني تداعيات خطيرة جدا. ومن هذه الأمور الأخطر من كل ذلك أنهم حاولوا أن يفرضوا هذا الرأي بالقوة على العامة وعلى العلماء. تخيلوا، يعني الرأي أصلا مبتدع، لم يكتفوا بأن يخرجوا هذا القول المبتدع وأن يخرجوا بهذه المقولة الفاسدة، ولكنهم أصروا على فرض هذه المقولة على عامة الناس. وبالله عليكم دلوني أي عمل ينبني على هذا الكلام، إن صح أو فسد، أي عمل ينبني عليه في حياة الناس؟ لا ينبني شيء في حياة الناس إلا الأشياء الباطلة، ومع ذلك أصروا على هذا الأمر، واستطاعوا السيطرة على فكر المأمون ابن هارون الرشيد، وبدأ المأمون يطبق هذا الرأي على الناس، بل وبدأ يمتحن الناس في ذلك. أرسل المأمون رسالة إلى عامله على بغداد، ودعاه إلى أن يسأل الناس جميعا والعلماء، والعالم الذي يمتنع عن أن يقول أن القرآن مخلوق تقطع عنه الأرزاق. يعني ما فيش مرتب من الدولة للعالم الذي يعمل للدولة لا يأخذ مرتبا إن أصر أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. انظروا إلى الفتنة كيف تكون. معظم الناس أخذت بالتقية، معظم الناس قالت خلاص القرآن مخلوق زي ما أنتم بتقولوا، حتى وإن كان يبطن في داخله غير هذا الكلام، إلا عدد قليل جدا من العلماء. ثبت في بغداد 4 من العلماء، ولما استدعاهم حاكم بغداد في ذلك الوقت وأخذ يحقق معهم وشعروا بالألم الشديد أو الأذى الشديد الذي من الممكن أن يقع عليهم، ثبت 2 وتردد 2. أما اللذين ثبت فهما أحمد بن حنبل رحمه الله ومعه شاب صغير اسمه محمد بن نوح. فالاثنين دول جالهم تهديد مباشر من المأمون أنهما سيحملا إلى قصره، وتهديد مباشر بالقتل إذا أصر على هذا الأمر. وصل الأمر إلى فعلا إلى تقييد أحمد بن حنبل وتقييد محمد بن نوح وحملهما إلى قصر المأمون، وفي الطريق سبحان الله مات محمد بن نوح في قيوده، ولم يبق إلا أحمد بن حنبل فقط يصر على أن القرآن كلام الله عز وجل، ويقاوم البدعة ويقاوم الفكر الضال الذي نشره أحمد بن أبي دؤاد وأيده المأمون بالقوة العسكرية وبقوة الشرطة. طبعا الناس كلها كانت تشفق على أحمد بن حنبل وهو في طريقه إلى قصر المأمون، وفي هذا الطريق سبحان الله رفع أحمد بن حنبل بصره إلى السماء ودعا الله عز وجل وقال: اللهم إن هذا الرجل قد غره حلمك فتعدى على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم إن كان القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته، يعني ريحنا من هذا الظلم الذي يفعله. وسبحان الله قبل أن يصلوا إلى قصر المأمون وصلهم خبر أن المأمون قد مات. ومات المأمون ولكن تولى من بعد المعتصم، والمعتصم له تاريخ طويل كما تعلمون جميعا في الجهاد والغزو والمعارك، وهو صاحب فتح عمورية وله يعني معارك كثير، رجل عسكري ورجل حربي من الطراز الأول، لكنه للأسف الشديد وقع في نفس الفتنة التي وقع فيها المأمون واختبر الناس، بل كان أشد من المأمون اختبارا، وكان يقع تحت سيطرة أحمد ابن أبي دؤاد بشكل أكبر. استدعى المعتصم أحمد بن حنبل وبدأ يحقق معه، وحدثت مناظرات ثلاثة بين أحمد بن حنبل رحمه الله وبين العلماء الذين على منهج أحمد بن أبي دؤاد، بل إن من هذه المناظرات كانت مع أحمد بن أبي دؤاد شخصيا. وفي كل هذه المناظرات كان أحمد بن دؤاد يغلب وكان أحمد بن حنبل ينتصر، ومع ذلك كانوا يصرون على حبسه حتى يطلق الكلمة التي يريدون، القرآن كما يريدون مخلوق وليس كلام الله عز وجل. في هذا الوقت بدأ أحمد بن حنبل يهدد تهديدا صريحا بأنه سيتعرض للقتل وسيتعرض للجلد، وحبس أحمد بن حنبل في السجن. وفي لقاء من اللقاءات استدعاه المعتصم وسأله، بدأ الكلام بقوله: يا أحمد قل لي ولا تخف. فرد عليه أحمد بن حنبل ردا قويا وقال له: والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال ذرة من فزع منك. انظر إلى الكلمات في منتهى القوة وفي منتهى الأمان إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال المعتصم: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد: كلام الله قديم غير مخلوق، يعني مثل علم الله. إذا قلت أن القرآن كلام الله، هذا القرآن مخلوق، فعلم الله كيف يكون؟ وقال أحمد بن حنبل هذه الكلمات: إن قلت أن علم الله مخلوق فقد كفرت بذلك، لأنك تنفي عن الله العلم قبل أن يخلق هذا العلم، إنما هذا العلم أزلي مع الله عز وجل، والله ليس له أول ولا آخر، فكذلك علم الله ليس له أول ولا آخر، وكلام الله ليس له أول ولا آخر. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم دفعوا بأحمد ابن حنبل في السجن. في السجن أدخل له عمه، وعم أحمد بن حنبل حاول أن يقنعه أن يغير هذه النظرة وأن يأخذ بالتقية، يعني أن يجاريهم في الكلمات وأن يأخذ بالتقية. فقال له أحمد بن حنبل كلمة جميلة جدا تعبر عن مبدأ الداعية العالم، قال له: الجاهل يجهل والعالم يسكت، فمن لهؤلاء الناس؟ يعني إذا كان الجاهل ما يعرفش، الجاهل جاهل خلاص، الجاهل يجهل، والعالم الذي يعرف يسكت ولا يتكلم بالعلم، فمن يعلم الناس؟ من يشرح للناس؟ من يبين للناس السنة من البدعة، الحق من الباطل، الصحيح من السقيم؟ فسكت عم أحمد بن حنبل وأدرك أن الرجل سيثبت على هذه الفتنة. أحمد بن حنبل وفي داخل السجن كان معه أحد المسجونين الذين سجنوا في قضية خمر، كان يشرب الخمر فسجن من تكرار شربه للخمر. فوجد أحمد بن حنبل مهموم وحزين وهو في هذا السجن، فسأله عن أمره، فقال: والله ما أخاف الموت، ما أخاف القتل، ولكني أخشى فتنة الصوت. خلي بالك، يعني أحمد بن حنبل مش خايف أنه يموت في سبيل الله، لكن خايف من فتنة الصوت. يعني الصوت يعني الكرباك، خايف يتجلد فيقوده الألم إلى قول ما لا يريد. فانظروا إلى تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له هذا الذي حبس معه في السجن، قال له: يا هذا، يكلم أحمد بن حنبل، لقد جلدت أنا ألف جلدة ألف صوت لأني أشرب الخمر، أفلا تجلد أنت في سبيل الله؟ انظروا إلى الكلمات، هذه الكلمات قالها رجل مخمور، رجل يشرب الخمر، يدخل في كل مرة الخمر يجلد 40 جلدة 80 جلدة، ثم يخرج مرة ثانية للشارع فيشرب الخمر من جديد، فيقام عليه الحد من جديد، وهكذا وهكذا وهكذا. ألف صوت جلدها هذا الرجل في سبيل الخمر، أفلا تجلد أنت في سبيل الله عز وجل؟ فيقول أحمد بن حنبل: فسري عني بذلك. انظر، هذه الكلمات يعني جعلت الاطمئنان وجعلت السكينة تدخل في قلب أحمد بن حنبل. ثم قال له الرجل: لا عليك يا إمام، إنما هو الصوت الأول أو الثاني، وبعدها لن تشعر في أي مكان ينزل هذا الصوت. يمزحه ويداعبه في مثل هذا الموقف، ويقول له: إنك لن تشعر إلا بالصوت الأول أو الثاني، وبعدها ستتحمل بقية الأصوات. ثم قابله مرة ثانية المعتصم وهدده، ثم قال له، يحاول أن يترفق معه، قال له: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق، إني أخاف عليك أكثر مما أخاف على ابني هارون، قل هذه الكلمة وخلص نفسك. فقال: إيتوني بكلمة من كتاب الله عز وجل أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بها، أنا لا أقول ببدعة. فقال المعتصم: لعنك الله، لقد شعرت أني قد اقتربت منك وأنه فيك أمل. ثم نادى على الجلادين وقال: اجلدوه. وبدأ الجلد في جسد أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فنزل على ظهره الصوت الأول فقال: بسم الله، فنزل الصوت الثاني فقال: ما شاء الله، فنزل الصوت الثالث فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فنزل الصوت الرابع فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. وثبت على هذا الأمر، وأخذت الأصوات تنزل على ظهره وهو صامد رحمه الله. اقترب منه أحمد ابن أبي دؤاد زعيم المعتزلة صاحب كل هذه الفتنة، وقال له: يا أحمد، قل لي في أذني القرآن مخلوق، أخلصك من عذاب الخليفة. فقال له أحمد بن حنبل: يا أحمد ابن أبي دؤاد، قل لي في أذني القرآن كلام الله، أخلصك من عذاب الله عز وجل، أشهد لك عند الله عز وجل أنك قد برئت من هذه البدعة التي امتحنت فيها المؤمنين وامتحنت فيها علماء المسلمين. لكن لم يقل هذه الكلمة، وظل أحمد بن حنبل يعذب رحمه الله، وكان صائما، وكان هذا التعذيب في الظهيرة، وحملوه إلى السجن وهو لا يكاد يفيق من الضرب الشديد. وقال الطبيب الذي ذهب إليه: لقد رأيت من ضرب قبل ذلك آلاف المرات ولم أرى ضربا مثل هذا الضرب، وأتي له بماء ليشرب فرفض أن يشرب رحمه الله إلا أن يتم صيامه. قعد في السجن قد إيه؟ قعد في السجن 2.5 سنين، 28 شهر بالضبط، وهو ممنوع من الخروج من السجن لأن الفتنة كانت كبيرة جدا، وحصر في سجنه ولم ينطق بالكلمة التي يريدون. مرت الأيام وكادت أن تحدث فتنة في بغداد، واجتمع الناس وحاصروا قصر المعتصم يطلبون إخراج أحمد بن حنبل إمام المسلمين وخير المسلمين وفاضل المسلمين، أن يخرجوه من السجن. فخشي المعتصم أن تحدث ثورة كبيرة في داخل بغداد، فأخرج أحمد بن حنبل من السجن، ولكن وضعه في داخل بيته قيد الحبس أو الإقامة الجبرية، ممنوع من الكلام، ممنوع من التدريس، ممنوع من الخطابة، ممنوع من التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقول أن القرآن كلام مخلوق كما كانوا يريدون. ورفض أحمد بن حنبل ذلك فحبس في بيته. ومرت الأيام إلى أن تولى الواثق بالله بعد المعتصم بالله، تولى الحكم وكان على نفس الشاكلة، يعني المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بالله، كلهم يقول بهذه المقولة. ومع ذلك أحمد بن حنبل يعاصر كل هؤلاء الخلفاء ويثبت على عقيدته ويثبت على شجاعته ويثبت على قوته وبأسه، ولا يقبل أبدا أن يقول ببدعة ما ذكرت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى ولا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في عهد الواثق بالله جاء رجل من العلماء إلى أرض بغداد وسمع بهذه الفتنة فأراد أن يحل المشكلة، فذهب إلى الواثق بالله وقال: عندي مناظرة أستطيع أن أناظر بها أحمد بن أبي دؤاد. فقال الواثق بالله تعالى ناظر أحمد بن أبي دؤاد ويحضر هو المناظرة. فقال الرجل، واسمعوا إلى هذه الكلمات الموفقة من هذا الرجل الذي لا نعرف اسمه ولكن الله عز وجل يعرفه، قال الرجل: هل سطر رسول الله صلى الله عليه وسلم علما؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد: لا. فقال الرجل للواثق: هذه واحدة، يعني سجل هذه عندك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستر، لو قال سطر إذن لم يبلغ الرسالة، إذن كفر أحمد بن أبي دؤاد إذا قال هذه الكلمات. فأحمد بن دؤاد قال: لا، لم يستر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال: هذه واحدة سجلها عندك. ثم قال: هل كان الله عز وجل صادقا عندما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فقال: نعم، كان صادقا، وإذا قال بغير ذلك كفر. فقال الرجل للواثق: هذه الثانية سجلها عندك. ثم قال، وانظر إلى الكلمات القادمة، قال: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة؟ هل علم أن القرآن مخلوق؟ فقال أحمد بن دؤاد: نعم، علم ذلك. فقال: أعلم ذلك وواسعه أن يسكت عنها، وعلم الصحابة وواسعهم أن يسكتوا عنها، وعلم التابعون وواسعهم أن يسكتوا عنها، ولم يسعك أنت أن تسكت؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد، لم يستطع أن يرد على هذا السؤال. يعني إن كانت هذه المعلومة صحيحة، وإن كان القرآن كما تقول مخلوق، هل تكلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تكلم بذلك الخلفاء الراشدون؟ هل تكلم بذلك الصحابة؟ هل تكلم بذلك التابعون؟ لماذا تكلمت أنت بهذه الكلمات إذا كانوا علموها وسكتوا عنها؟ ألم يسعك ما وسعهم؟ ألم تسكت كما سكتوا؟ أليس السنة الاتباع؟ فلماذا تتكلم؟ فقال أحمد بن أبي دؤاد بمنتهى التبجح: إذن لم يعلمها. انظر إلى الكلمات، وانظر إلى الله عز وجل كيف يوقع هؤلاء المنافقون في مثل هذه الأخطاء. فقال: إذن لم يعلمها. قال: لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمتها أنت؟ فوضع الواثق بالله يده على فمه يكتم ضحكه من موقف أحمد بن أبي دؤاد. تخيل، يعني عرف أن أحمد بن أبي دؤاد هزم هزيمة كبيرة جدا في هذه المناظرة، وعاد الواثق بالله من يومها وقد رفع الامتحان، لكنه ما زال يؤمن بما يعتقد به المعتزلة. يعني الواثق بالله رفع الاختبار، لكنه لم يرفع الاعتقاد هذا عن الناس، وظل أحمد بن حنبل حبيسا في بيته لا يتكلم مع الناس إلى أن مات الواثق بالله وتولى المتوكل على الله، وكان على معتقد أهل السنة وأظهر السنة وأبطل هذا الاعتقاد، وأخرج أحمد بن حنبل من بيته وعظمه وبجله وقدره وأعاده إلى المسجد، وأعاد إليه آلاف آلاف الطلبة العلم الذين يستمعون منه الحديث ويتعلمون على يده، ونصرت السنة ومحقت البدعة، وانتصر أحمد بن حنبل رحمه الله في قراره الجريء الذي أخذه ومر به في أربع خلفاء من خلفاء بني العباس. يا إخواني يا أخواتي، ذهب الألم وسيبقى الأجر إن شاء الله. ذهب الألم وحفظت السنة النبوية، ذهب الألم وتعلم الناس العلم الصحيح، كل ذلك بفضل ثبات العالم الجليل والحبر الأمة أحمد بن حنبل رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله، وأن يفقهنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.